تأصل والاستقلالية. ومن تأسس حموم وبقال أفراد ولتلقوا فيه مما ينتقى، فذاك كاتب لإيجاب العمام بما له رجح مما عمومي للجر عطف بمحذوف على التأصل والإفراد مبتدأ عطف على الإطلاق، أي يختار تقديمه على ضده، يعني أنه كما يقدم الشرعي في كلام الشارع العرفي والعرفي على اللغوي يقدم محتمل اللفظ الراجح الذي عرضه محتمل له مرجوح. هذه تسمى أصول الألفاظ، يسمونها أصول الألفاظ. وأصول الألفاظ تعتبر بحسب المتكلم أو بحسب اللغة، وتعتبر بحسب القياس، فكل لفظ له أصله الذي يستعمل فيه. وهذا ما أراد المصنف أن يذكره في علم الأصول، لأن تقول هذه ماشي أصول، هذه أصول. الأصل في كلام الشارع حمل كلامه على المعنى الشرعي، الأصل في من يتق بالعرف العرف حمل كلامه على العرف، وهكذا. ويختار تقديم كل من ذكر على ضده، أي كما تقدم يقدم الشرعي في كلام الشارع العرفي، ويقدم محتمل اللفظ الراجح الذي عرضه محتمل له مرجوح. كالتأصل فإنه مقدم على الزيادة ويحمل عليه دونها، مثلا قوله تعالى لا أقسم بهذا البلد، قيل زائدة وقيل نافية. هنا غادي نشوفه، لأنه قال هنا كذا كما قبل دع اعتدال من التأصل والاستقلال. شنو هو دع اعتدال؟ ما المقصود بالاعتدال هنا؟ نعم، الذي معناه مرجوح، يعني الذي قبل دع اعتدال، أي الذي قبل معنى مرجوح. ما الذي يقبله؟ التأصل زيد والاستقلال، لأن الأصل في الكلام ما هو؟ الأصل في الكلام أن يستعمل فيما وضع له أصلا، كذلك مثلا لا، ما هو الأصل فيها؟ أن تكون ماذا؟ هل وضعت لذلك؟ هل هذا هو الأصل فيها؟ قال يؤخذ بذلك. وما الذي قابلها هنا؟ أليست هي الزيادة؟ أليست الزيادة مرجوحة؟ أليست معتلة؟ يعني بالإرجحية؟ نعم. إذن يقول المصنف نقدم ماذا؟ نقدم ما هو أصل على ما هو زائد، نقدم ما هو أصل على ما هو زائد، يعني اللفظ إذا كان يمكن أن تستعمله فيما هو أصل فيه فإنه مقدم على استعماله فيما يعتبر فيه زائدا. لا أقسم الآن، ما هو المفضل منه؟ هل نحملها أن نجعلها نافية ولا نجعلها زائدة؟ نافية ما أمكن، يعني رماشي أن القضية ذبا ما أمكن. أما إذا كان المقام، كلام بحسب المقام، أما إذا كان المقام لا يقبل ذلك فلا بد من العمل بالمذهب المرجوح. ما معنى لا يقبلها؟ إذا كان يستحيل استقامة الكلام على أصول الشريعة وقواعد الدين، مثلا إذا كان لا يمكن أن نفهم هذا المعنى ويوافق أصول الدين ويوافق أصول الشريعة، هذا حينئذ غادي ننتقلوا بربعنا ننتقلوا إلى ذلك المعنى المرجوح، لأن تلك الأدلة مثلا التي عرضت ولها حكم في هذا المقام لابدأ أنها غادي في الألفاظ ما بقاش عندهم شي فائدة. لابدأ يبين الله لكم أن تضلوا مثلا، وصلنا نخلي اللفظ على ظاهره، لأن إذا كان يبين لكم باش تكونوا من الضالين، هذا مخالف لأصول الشريعة، مخالف لمئات من النصوص التي وردت من أجل هداية الناس وليس تضليلهم. فوجب حينئذ ماذا؟ أن نعلم بأن الأصل هنا مستحيل، وهو إبقاء اللفظ على ظاهره. إذن معناه يبين الله لكم أن لا تضلوا وليس أن تضلوا، يبين الله لكم أن لا تضلوا أي لكي لا تضلوا. إذن ما يمكنش نبقوا على الأصل إلا إذا كانت القواعد والأدلة الأخرى لم تنقل عنه، فإن نقلت عنه فحينئذ ننسل المعنى المرجوح، أي المعنى الذي يخالف أصله، لأن المرجوح والراجح هنا باعتبار قوة اللفظ، أما باعتبار العلم الشرعي كله غيكون ذاك المعنى اللي كذا ما بقاش راجح. نعم اللفظ من حيث كناخذ اللفظ تكون فيه الأرجحية، ولكن ما تجيو الأدلة الأخرين ذاك الأرجحية كتمشي، كيبقى مرجوح كيبقى ضعيف. لذلك لا يمكن أن نقول لأن اللفظ هنا راجح أو مرجوح إلا باعتبار أن ننظر في الأمور الأخرى التي تجعل اللفظ راجحا أو مرجوح. على كل حال، إذن هنا لا أقسم بهذا البلد لا بد أن ينظر في معنى النص. إذا جعلنا لا أقسم بهذا البلد ما هي الفائدة التي تترتب على نفي القسم من الله تعالى؟ وما هي ثمرات هذا النفي؟ وما معنى هذا النفي؟ ولماذا هذا النفي؟ فإن من أجل الثمرات لهذا النص حينئذ نرجع إلى الأصل، وهو أنه لا بد من ثمرات لهذا، ولا تثبت الثمرات إلا بجعل الله لا زائدة، حينئذ تحكم على الله لأنها زائدة، أي أقسم بهذا البلد، ليكون في ذلك أولا تعظيم المكان، وأن الله تعالى أقسم هنا لنستفيد أن المقام مقام توكيد وتثبيت وكذا وكذا من فوائد القسم، هنا غادي نستثمر شي فوائد، إذا لا أقسم بهذا البلد، إذا جعلناها زائدة نستفيد ثمرة، إذا جعلنا لا أقسم بهذا البلد نفي، ولم نجد لهذا النفي أي ثمرات، والأصل في الكلام الإعمال، وليس الأصل فيه هو الإهمال، حينئذ لابد أن نسقط ذلك الأصل ونأخذ بأصل آخر، لأن هناك أصول تحكم أصول، الأصل كيخدم هناك مزيان كيخدم، ولكن تجي واحد الأصل هو أقوى منه، الأصل كان لأن كاين أصول الأصول، كان دابا الأصل كيتبنى عاود ثاني على الأصل، وخا هو أصل فقهي، إلا ما كانش هذاك الأصل تيساعد الذي اعتمد عليه، فإنه لا يمكن أن يبقى أصلا، فمثل هذا الذي ذكرناه، قلنا لا أقسم بالبلاد ودرنا النفي، لقينا ما عندوش ثمرات، ما عندوش فقه، ما عندوش فائدة، إذا درناه زائدة نستفيد، الأصل الذي يقول الإعمال أولى من الإهمال هو الذي يعمل به هنا لأنه يقضي على ذلك الحرف ويقدم عليه، لأن الإعمال والإهمال يعم جميع النصوص، وهو أصل عام. هذا فيما يخص الزيادة وعدم الزيادة. الاستقلال، استقلال اللفظي هو الأصل، والإضمار خلاف الأصل، ولا نقول بالإضمار إلا عندما يتعذر بقاء اللفظ على استقلاله، ومعنى الاستقلال أنه يؤدي المعنى بدون تقدير، هذا هو الاستقلال. استقلال اللفظ معناه أن يعطي المعنى بدون تقدير وبدون زيادة، هذا معنى الاستقلال. مثلا قوله تعالى يقتلوا أو يصلبوا، يقول الشافعي يقتلون إن قتلوا وتقطع أيديهم إن سرقوا، يقال لا يمكن، لا يمكن، بل أن يقتلوا ويصلبوا بدون تقدير، ماشي أن يقتلوا يقتلون أن يقتلوا إن قتلوا ويصلبوا وتقطع أيديهم وأرجل أيديهم إن سرقوا، لا. الكلام هنا جاء في سياق بيان أحكام الحرابة، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا. الشافعي يقول أن يقتلوا إن قتلوا، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم، قال الشافعي إن سرقوا، وأرجلهم من خلاف، هكذا يعني يقدروا لهذه الحدود أحكاما أخرى تدخل في جزئية الحرابة. تقول الحرابة وحدها لا تكفي لفعل هذا بالناس، لا بد من أن يفعلوا هذه الأفعال لتترتب عليه هذه الأحكام، هكذا يقول الشافعي، ولكن يقال له بأن الإضمار هنا لا معنى له ولا موجب له، وخاصة إذا عرفنا أن الإضمار هو الذي لا يستقيم الكلام شرعا أو عقلا إلا بتقديره، هذا هو الإضمار، لأن الإضمار هو دلالة الاقتضاء. إذا الإضمار لا نقول به إلا عندما لا يستقيم الكلام إلا به، مثلا وفعل ما سقط والنجان على أهل القرية أعتق عني عبدك عبدك بأشي دينار، هذا هو الاقتضاء، هذا هو الإضمار، لأن هنا كان دلالة الاقتضاء التي تجيب الإضمار، لأن الإضمار من تبعات الاقتضاء، والاقتضاء هنا ما كانش، لأن الكلام مستقيم شرعا وعقلا دون حاجة إلى الإضمار، محتاجوش الإضمار. يقتلوا لأنهم من المحاربين، ويصلبوا لأنهم من الحاربين، وتقطع أيديهم وأرجلهم، ولكن الشافعي أبى إلا أن يرتب هذه الأجزاء على أفعالهم التي فعلوها لئلا يجعل الحربة وحدها كافية في فعل ذلك به. وإذا استدللت عليه بما فعله العرانيين والعكليين، لأن بعض غادي يستدل عليه ذلك الشيء، يقول جاء نفر سبعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنزلوا عنده بالمدينة فاجتووا المدينة فأمره النبي زوج له فيشرب من ألبانها وأبوالها، فلما شربوا من كذا صحوا قتلوا الراعي واستاقوا الدودة، فجاء بهم الناس قبل أن تطلع الشمس، جاء بهم عبد الله بن الأكوع وقال أنا ابن أكوع واليوم يمر الضع، ويضربهم عبد الله بن الأكوع، كان يضربهم بسهم ويقول أنا ابن الأكوع واليوم يمر الضع، كلام يدل على أنه فردهم وأخذهم فقطع النبي فسمل أعينهم وكذا يتركون يستسقون ولا يسقون. أقول لك شفيعي نعم، لأنهم قتلوا ولأنهم سرقوا، ماشي لأنهم محاربين. هنا إشكال فقهي، هل ينظر إلى الجزئيات التي في الحرابة وعليها تترتب الأحكام، أو ينظر إليها لوحدها فيحكم عليها بدون أن ينظر فيما فعله؟ الشافعي يقول ينظر فيما فعله، بمعنى أنك إذا جئت بواحد مثلا تقطع طريق بالنسبة للمالكية ما رحموش، أقول هذا قتل صلب قطع عادي موازن خلافا فمن الله شيء في حسن. البعض يقول لك أو ليس على سبيل الاغتيال وإنما على سبيل الفعل، إنما جزاء الذين يحاربون أن يقتلوا إن قتلوا، يصلبوا إن صلبوا، تقطع عادي موازن خلافي إن سرقوا، أو ينفوا من الأرض إنما يفعلوا شيئا من ذلك. هذا توجيه بعضي ما أدري. وبعضهم قال لا، هذه على سبيل الاختيار لما يراه القاضي والحاكم. قال كيف يمكن للقاضي والحاكم أن يحال على أمور ليست متساوية؟ الأصل فيما فيه الاختيار المساواة، ولم نجد مخيرا فيهما في الشرع إلا بصفة التساوي. والقتل لا يساوي النفي، والصلب لا يساوي القتل، ولا قطع الأيدي والأرجل لا يساوي نفي الأرض، فكيف يساوي الشارع بين أمور مختلفة في الدرجة؟ هذا غير معهود في الشريعة. ولا كل حال، فالنظر في الأحوال النصية تفيد بأن الشافعيات يدل الإضمار، والمالكية ومن معهم يفعلون الاستقلال، فيقولون يحاربون الله والذي علق عليه الحكم، يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، هذا هو ما علق عليه الحكم. ولم يقول قتلوا، ولم يقول إن سرقوا، وإنما قتل إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. فكيف يمكن أن نرتب حكما شرعيا على علل نستنبطها نحن، مع أن القرآن رتبها على علل مذكورة مفهومة من الله؟ على كل حال، كيفما كان الحال فنحن لا يهم لنا أن نحقق مسألة الحرابة، لأن هذا يحتاج إلى الإحاطة بالمدارك، أن من الجهل أن تقرر مسألة في مدرك واحد. دبعنا واحد المدرك لأننا وليس القرار الاستقلال والإضمار، وهذا ليس إلا مدركا واحدا من مدارك الفقه. يوجد النصوص، يوجد الأحاديث، يوجد أعمال الصحابة، يوجد العلاج، يوجد قواعد أخرى تعمل معنا في هذه المسألة. هذه المدارك كلها لم نستجمعها، ولذلك عندنا مدرك واحد الاستقلال والإضمار. لن نقرر مسألة الفقهية على مدرك واحد إلا إذا تعذر علينا أن نجد مدارك أخرى. ومن قرر مسألة فقهية في مدرك واحد فقد خالف ما يسمى عند العلماء ابن جمعي بين الأدلة. مدرك واحد الاستقلال والإضمار، جبنا المثال ما غاديش نحكمه فهاد الساعة بعدا، خصنا نعممو نشوفو المدارك الأخرى التي تعتمد على، لأن الفقه راه بحال مثلا شي دار ما يمكنش تهز واحد البودرة بودرة وحدة، لا يا خي ما كيوقفش عليها نهائيا، بودرات والسوار عاد كيطلع الفقه. لما تكون واحد البودرة تقول هذه هي اللي في الدار وحيدها، هتحيدها تبقى لك تقولون واحد الملك يبنوش على هذا الشيء. المدارك الفقهية يجب الإحاطة به، وما تعرف هذا القدر كتكون بعد المدارك ما تقدرش تخرجها، وهذا الشيء كيشيه بالراس دابا كيطلع الزعف وكيطلع. دابا انت كتضرب في الآخر تتلقى واحد آخرين خرجوا مدارك أخرى في شي بلاصة أخرى، كاع ما شتيها أنت، كتولي كتنشف وكتعذب. تقول وانت حبنا واش حط بالمدارك اللي عند هذه المساله، فاذا بالمدارك قد انفلت. شنو هذا معناه؟ هذا شنو؟ انه يجب عليك ان تعلم بان الاجتهاد دائما يمكن ان يكون فيه النقص، لان رب انسان ياتي وقد فتح الله له في ذلك العلم فيستخرج مدارك اخرى وطرق اخرى في الفقه فيثبتها في المساله دون ان ترى. لهذا ديما العلماء يقولوا راه الفقه راه ما خصوش دائما يبقى على حاله، ديما خصو المذاكره والمناقشه والمراجعه، لان كل انسان بقدر علمه يحكم وليس محيطا بعلم. إذا المدرك الذي نقرأه الاستقلال، شنو هو كنقرأ اليوم الاستقلال والإضمار؟ أن يقتلوا أو يصلبوا قال الشافعي، شنو قال الشافعي فيه؟ إضمار. أش قالنا احنا؟ استقلال، احنا ولينا مالكية. ثم قال ونحن نقول الأصل عظم الإضمار أي الحلف. وكذا إذا انتهى المدرك انتقلوا إلى مسألة أخرى، الأصل التأسيس، ولهذا قلنا هنا ومن تأسسين تأسس هو الأصل، ليس كذلك؟ الأصل في الكلمة هو التأسيس ولا التأكيد؟ التأسيس. إذن فإن أمكن حمل الكلام على التأسيس وهو الإتيان بفائدة جديدة، وهذا معنى التأسيس. التأسيس هو إفادة معنى جديد، هذا هو معنى التأسيس. التأسيس شنية؟ إفادة معنى جديد. والتوكيد تقوية المعنى السابق، هذا هو التوكيد. إذن فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هل نفسره بأنه توكيد أو نفسره بأنه تأسيس؟ الذين أخذوا بهذه القاعدة يقولون الأصل في الكلام التأسيس، وكل فبأي آلاء ربكما تكذبان له حكم وفائدة تختص به. نعم، العلماء المجتهدين تخرجوا هذا الشيء، فبأي آلاء تكذبان تقول كل فبأي آلاء تكذبان له أحكام تتعلق بما قبله. حمت مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فيهما عينان نضاختان. يقول بأن فبأي آلاء تكذبان هنا يرجع إلى النعمة السابقة، وعليك أن تستخرج مما يوافق فبأي آلاء تكذبان هنا النعم والفضل والمنن الله سبحانه وتعالى التي كانت في قوله مذهمه كذا، هذا هو المطلوب. إذن فتستخرج من كل آية قبلها ما به يكون فبما تكذبان له فوائد جديدة وأحكام جديدة ونعم جديدة تستخرجها، ثم تقول عليه فبما تكذبان. هل الإنسان مثلا تتحكي له ألم يعطيك الله تعالى كذا كذا؟ فيقول نعم فبما تكذبان. ثم تقول أليس كذا كذا كذا موجود؟ يقول نعم فبما تكذبان. يعني فبما تكذبان هنا راه ما بقاش هذاك اللون، لأن ذكر في سياق معنى وفائدة ونعم، ثم زادت فبما تكذبان أخرى فتحدثت عن نعم أخرى وعن أمور أخرى، ثم فبما تكذبان عن نعم أخرى. وهكذا قالوا الأصل في الكلام ليش التأسيس وليس التوكيد. وهذا هو كل حال كلام الله سبحانه وتعالى، لا يمكن حتى ولو كلام بصر قاعد فيه التوكيد، لما نكشفه في التوكيد لا بد أن في أسرار تستكن في ذلك. هذا كلام الله، لا الله تعالى تعامل معنا وصفي ذلك بينما يصنعه بلسانك العالم يتضعي الكرام. أرى إذا كان القرآن راك شرط في شير وصف الله تعالى قال انتم عقل جلكم عقلك تبرك أنا غير قال الله بسير يكلف الله نفسا إلا وسعها. من أول السورة إلى آخرة فتحمل الآلاء في كل موضع على ما تقدم قبل لفظ ذلك التكذيب، فلا يتكرر منها لفظ. وكذلك في قول المرسلات فيحمل على المكذبين، لأن فيها ويل يومئذ للمكذبين. ويل يومئذ للمكذبين، ويل يومئذ للمكذبين حتى يرى فيها كلها ترتبط بمعنى جديد وأحكام جديدة وفقه جديد وعلم جديد، فيتكرر هذا المعنى ويل يومئذ للمكذبين. فتزداد الترقي في العقيدة، ويزداد الترقي في الفهم، ويزداد الترقي في العلم بزيادة هذه الآية التي يعقب عليها بقوله تعالى ويل يومئذ للمكذبين. هنا كان الترقي وكان الفهم وكان الترسيخ. وقد اعتاد بعض العلماء أن في كتبهم أن يمشوا على هذه الطريقة. هاي ابن القيم عرفش اللي كيدير ابن القيم في النفس ديالو شنو كيدير؟ هو تكثر من هذاك الاستدلالات وتجيب ذاك القاعدة اللي عنده كيكررها قدا، والثاني تجيب الاستدلالات. كان دابا الاستدلال استدلال 99 دليل، 99 دليل عليك ما قلت ما بغيتش ندير 99 لأنها عدد أسماء الله الحسنى. أنا هو الأدلة إلا صرت عنده 99 تيوقف تقول عدد أسماء الله الحسنى، ما كيبغيش يوصل 100 110 قال لك ما بغاش يتجاوز 99. هذا نمط من نمط التأليف. إذا الأصل في الكلام شنو هو؟ التأسيس وليس التوكيد. ويقدم العموم على الخصوص قبل البحث عن المخصص عند أكثر المالكية. حاجة اللي فهمناها وأخذنا منها القاعدة نشوف حالتنا صافي البركة. حاجة اللي استفدناها عرفنا المدرك عرفنا الفائدة ديالو نمشيو للبحث. نقول كلمة إلى قيام الساعة. وكذلك يقدم العموم على الخصوص قبل البحث عن المخصص عند أكثر المالكية. جاي إذا استفتيت في مسألة وعندك نص عام، العلماء اختلفوا في هذه المسألة، فمنهم من قال تفتي بالعموم لأن العموم هو ما وصلك وهو حكم الله تعالى في حقك في تلك الساعة، وهذا هو الحق، لأن الله تعالى لم يكلفنا أن نعمل بالناسخ وإنما كلفنا أن نعلم بالمنسوخ حتى يرد الناسخ، نعمل بالمنسوخ حتى يرد الناسخ. ونحن وحكم الله تعالى فينا قبل وصول الناسخ والمنسوخ. إذا وصلنا مثلا شيء منسوخ نعمل به احنا ما عرفنا، ونستمر عليه حتى يرد علينا الناسخ، وما فعلناه بالمنسوخ قبل العلم يعتبر حكم الله فيه. قل ابن حزم رحمه الله ولو أن إنسانا في بلد نائم فوصل إليه العام ولم يصل إليه الخاص لكان حكم الله في حقه أن يعمل بذلك العام، ولو وصل إليه حكم منسوخ ولم يصل إليه حكم ناسخ فحكم الله في حقه أن يعمل بذلك المنسوخ حتى يصل إليه الناسخ، وما دام يعمل بما عنده فهو يعمل بشرع الله ولا يحكم عليه إلا بما عليه. قال المالكية وأن تجمعوا بين الأختين، هذه مسألة شوية قديمة فيها خلاف شديد بين الصحابة، وهي قضية الجمع بين الأختين. واحد الآية قال فيها سبحانه وتعالى أو ما ملكت إيمانكم، أو ما ملكت إيمانكم وعمم، إذن فقد حل جمع الأختين بملك اليمين، تمشي للسوق وتشري أمتين في السوق وتتخذ ماء الفرس، لأن الفرس هو في الإشكال ماشي في الخدمة. أما الخدمة تقعد ما قال لك ما تسجد الأخوات بخدمة مثلا يغسلوا الدار وكذا، ماشي مشكل، إنما اتخاذهما للفرس. وقوله تعالى وما ملكت أيمانكم عامة، وهذا ما يسمى عند العلماء بتعارض العام مع العام، بتعارض العام مع العام. ما ملكت أيمانكم يعم الأختين، وأن تجمعوا بين الأختين يعم الأختين بملك اليمين وبالنكاح. أما النكاح فمجمع عليه، أجمع عليه العلماء، قالوا النكاح لا يجوز أن يتزوج مسلم الأختين، هذا حرام معروف حرام، هذا لا فيش نقاش ولا خلاف فيه الإجماع. أما أن تملكهما بملك اليمين لا في خلاف، كذلك يقول لك يجوز أن تتزوج أو أن تشتري أختين وتتخذهما للزواج. المالكية حكموا قالوا وأن تجمعوا بين الأختين عام، ندخلوا فيها حرتين بالنكاح مملوكتين للفراش، ولا يختص بالحرتين دون المملوكتين. إذا نحن نأخذ بالظاهر حتى يرد ما يخرج عنه، فأخذوا بالظاهر وعمموا، وقالوا وما ملكت أيمانكم مخصوص من باب تخصيص العام بالعام. إذا هذا عام وذاك مخصوص، هم ما ملكت أيمانكم من غير الأختين، أما الأختين فإنهما خارجتان بقوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين. إذا تعارض عام وعام فخصص أحد العامين الآخر، فهم المعنى. إذا بماذا أخذ المالكية في هذا؟ بماذا أخذ، بالعموم ولا بالتخصيص؟ يعني نأخذ بالعموم هنا قبل البحث عن المخصص، واش نأخذ به عقيدة ولا نأخذ به عملا؟ ما كاينش خلاف. الشركة تقول ما كاينش نخص، شنو كاين؟ لا مش قبل البحث عن المخصص ما كاين مخصص، لا تقول لي على الخصوص، شنو هي؟ على الخصوص؟ نعم يقدم العموم على الخصوص، وماله قبل البحث عن المخصص، وماله؟ تقديم العموم على الخصوص إذا كان هذا الخصوص يمكن أن يكون قبل البحث عن المخصص، أما إذا ورد المخصص وحصل المخصص حينئذ يجب عليك أن تعمل بالمخصص قبل البحث عن المخصص، ولكن شوفي ماشي بعد البحث عن المخصص. ها باش نعم، والاعتقاد أن السكين في خلاف، فلك يقول لك يجب العمل بالعام اعتقادا فقط، وهذا مذهب الصيرفي ورده يوم الحرمين، قال هذا لا يقول به عقل، إذ كيف أعتقد شيئا بأنه عام وأنا أبحث له عن مخصص؟ هذا يقول يوم الحرمين بأنه متناقض، كيف أبحث عن شيء أقول في بأنه عام ثم أبحث له عن مخصص وأعتقد بأنه مخصص؟ هذا تناقض. سوف تقول ماله شكون عنده لفظ عام يدل على حرمة الجمع بين الأختين وأطلق نعم عام يخصص بعضنا. إذا خرجت هنا سميتو مملوكتين هنا بالإباحة حكمت عليهما بالتحريم، هذا يكون ذاك العام قد خصص هذا العام. إذا كنت يخلي في هذاك هذا العام غير يخصص هذاك، وأعتقد من ما يمكنش تخصص أبدا، ما يمكنش لك يخصص هذا ما يخصص، لا ما يمكنش، وأعتقد ما غير يخصص الآخر. إذا وأن تجمعوا بين الأختين عند المالكية يؤخذ على عمومه أم لا؟ قبل البحث عن المخصص أو بعد البحث عن المخصص؟ قبل البحث. قالوا لك المالكية في واحد القاعدة أخرى والأخذ بالعموم قبل البحث عن المخصص مما به المنع اقتران. تقول واحد القاعدة أخرى تقول لا يجوز العموم العمل بالعموم قبل البحث عن المخصص. هذا الكلام ديال ابن عاصم في الملتقى. الأخذ بالعموم قبل البحث عن مخصص مما به المنع اقتران. والأخذ بالعموم قبل البحث عن مخصص مما به المنع اقترن، والأخذ بالعموم قبل البحث عن مخصص مما به المنع اقترن، أي أن بعضهم يقول لا يجوز الأخذ بالعموم قبل البحث عن المخصص فإن وجده بعد استفراغ الجهد عمل به وإن لم يجده عمل بذلك العموم. ابن هاشم صاحب التحفة، صاحب التحفة تحفة الحكام، له كتاب سماه مساق الوصول إلى علم الأصول، وهو كتاب جميل جدا سهل يحفظ. ثم قال: إذا ما الذي يقدم العموم على الخصوص ولا الخصوص على العموم؟ لأن كان يقول لك لما كانت الشريعة كلها وجدناها ما فيها من عام إلا وهو خاص، فإنه يجب علينا أن نأخذ بهذا الدليل الاستقرائي. كنت أقول لك إذا استقرينا الشريعة كلها فلم نجد فيها عاما إلا وهو مخصوص، ولما علمنا أن الشريعة كلها ما فيها عام إلا وهو مخصوص وجب علينا أن نعلم بهذا الدليل الاستقرائي. إذن استقريناها ما لقيناش فيها شيء عام وهو مخصوص، إذن أي عام جاءني قد نحكم عليه بماذا؟ سأحكم عليه بماذا؟ بالخصوص، لأنني استقريت الشريعة فوجدتها كلها على هذه الطريقة. مفهوم؟ مفهوم؟ لأن الاستقراء دليل عقلي، والاستقراء إذا أثبت حكما صار العمل به واجبا. إذن واش أنا غادي نقصد بالعموم والشريعة كلها مبنية على العكس ديال الشيء؟ ما نقصد بالعموم، سنقلب على المخصص، ولا بد من ذلك. هذا ما قاله علماؤنا، وعلماؤنا المالكية رضي الله عنهم يقولون: وأن تجمع بين الأختين يجوز بعقد النكاح وبماذا؟ وبملك اليمين. حرام أن تجمعهما، ماشي حلالين أن تجمعوا. ثم المالكية عندهم ما يسمى بالمدارك الفقهية الأخرى، راه واخا هما كيتعاملوا مع نص واحد القاعدة، راه كاين نصوص أخرى اللي كتكمل ذاك الضعف اللي تيكون في ذاك الأصل. بحال مثلا تيأخذوا بالاحتياط، تيقول لك: ولما كان المقام مقام تحريم وجب علينا أن نأخذ بالاحتياط. يعني دابا راه كانت أصول اللي كتساعد الألفاظ، الأصول التي يعانوا بها على فهم الألفاظ. اللفظ دابا جانا في الخصوص العموم وتعرض العمومان وقدم أحدهما، ولكن راه ذلك كيتسمى النظر الفقهي. النظر الفقهي هو تيشوف ذاك الموضوع، خصوصية الموضوع وتنزيل النص عليه أحيانا يكون مختلفا، وهذا ما يسمى بالفروق. مثلا الفروق الفقهية قد ألف فيها مثلا والشريفي، هذيك تسمى عدة البروق في أنواع الفروق، ولا شيء يسمى تعرف كتاب ديال والشريفي كتاب صغير بعبيضون بيقول قال كتاب صغير ديال والشريفي كتاب مفيد للغاية يجمع فيه الفروق فروق. وكان هذيك كتاب أخذ دارو واحد العالم قديم تبحث هو هذه المدة الفروق في الفقه المالكي، الكتاب جيد جدا جدا، هي المدارك الفقهية اللي كتلقى فيها القاعدة الفقهية غير مضطردة، لأن بعض الناس كيتقلقوا. دابا كيشوف القاعدة الفقهية مثلا المالكي مثلا تيقول هنا بهذه القاعدة الفقهية، مثلا تيقول فيه تقديم الخصوصي العموم قبل البحث عن المقصود، بلاصة أخرى تتلقاهم يقدمون التخصيص قبل ما البحث عن المقصود. كيخربقوا دابا هذا، خصوصا في الموضوع، خصوصا ذاك الموضوع، راه الموضوع ما تيخليش القاعدة تكون مضطردة. حيت دابا مثلا ملي كتكون تحريم ولا مثلا تحليل الفروج ولا شي امور فيها الغبن ولا شي امور مثلا فيها الربا ولا امور فيها الغرار، راه الاوصاف ديال الموضوع تفرض على الفقيه يدخل الاحتياط ويدخل ادله اخرى باش يفتي في المساله. تتلقى بلاصه اخرى تحيد داك الشيء، لان المقام مقام لا يستوجب ادخال هذوك القواعد، وهذا كيتسمى النظر الفقهي. واذا كتلقى انه حينما يتحدث يقول: والمسألة عندنا هنا نظرية. شنو هي نظرية؟ تقول لك راه القاعدة ما نزلتش هنا مزيان، راه فيها مدارك فقهية أخرى. هذه معنى والمسألة عندنا نظرية، لأن اللي كيسمع دابا هذا الشيء يقول لك نظرية معناها أن فيها نظر. لا، ماشي هذا هو المقصود بأن فيها نظر. تقول لك راه المسألة راه أدخل فيها أمور أخرى دخلت في تنزيل الدليل على على على الموضوع. هذا معناه والمسألة عندنا نظرية. عقلوا على هذه القاعدة، راه كيستعملوها القدماء بزاف. قال: والأمر عندنا هنا نظري. كيف يقول لك شنو هذا الأمر عندنا هنا نظري؟ ولقد رأيت بخيت المطيعي رحمه الله في ذاك الكتاب ديالو ذاك التقليد على نهاية السد، نهاية السد ديال الإسناوي، كتعني واحد البحث دار في هذا الشيء ديال النظر الفقهي تبارك الله. هذا الفقيه حنفي، هذا الفقيه حنفي تبارك الله، بزاف الأدوات ديال الفقه. واحد البحث كتبوا في هذا الشيء ديال النظر الفقهي، حل فيه ذاك الاشكال اللي كيقع فيه بزاف ديال المفسرين ديال الكلام ديال القدماء ملي تيشوفوا هذه المساله بحال مثلا والنظر والمساله عندنا هنا نظريه ولا والمدرك عندنا نظري. يدير التخربيق هذا الصراحه غير معروف. مثلا ووجدته قد نقل كلاما في هذا الموضوع يشفي الاشكال هذا. على كل حال لمن قلنا إذا الفقهاء لم يفرضوا أصلهم في مسألة فلا تعتبر ذلك من باب عدم فرض الدليل. ما شادش يوقع المقام خطير. فمثل مقام ديال الربا أو ما تقول لك مثلا الشك لا يزال باليقين. اليقين لا يزال بالشك، قاعدة مالكية، قاعدة مالكية، اليقين لا يزال بالشك. شنو كيديروا فيه؟ واستثنوا المواضيع. علاش كيستثنوا المواضيع؟ لأن ذلك الموضوع فيه شدة من الناحية الشرعية. بحال الربا مثلا، بحال الربا، الربا مثلا إذا كان غير شوية ديال الشك تقول لك صافي راه ما بقاش هذه معاملة. تقولوا الشك في المماثلة كتحقق المفاضلة، ها هو دليل الشك هنا. مع أن الشك في الأصل ليس دليلا شرعيا. لماذا؟ لأن المقام مقام خاطئ وقام الربا. فمثلا قتل النفس بحال أكل أموال الناس، هنا تلقى ديك القواعد ما بقاتش خدامة. لأن المكان مكان خطير، مكان يجب فيه الاحتياط لما فيه، لأن ترك فيه مصلحة ولو ترك الإنسان ذاك الشيء لكان رفع له لكان مضرة ولا لا. هم المدارك في القيام ما كتكونش القواعد مطردة فيها، مضطردة فيها، سيطردها في بعض المسائل لما فيهاش مانع. إذا وقلع المانع ولا شاف المسألة فيها أمور أخرى فإنه ينظر إليها بماذا؟ ينظر إليها بما يسمى عندهم بالنظر الفقهي. نبهول هذه المسألة ولا تحكموا على العلماء بالتناقض، فإن من لم يفهم المنهج هو الذي يتناقض. وهذا الشيء كله مؤسس حتى النبي صلى الله عليه وسلم. راه تنشوفوا تيدير هذا الشيء، حيت جا ذاك السيد مثلا وقال لي أخبرتني فلانة أنها أرضعتني أنا وفلان، فكيف وقد قيل؟ هو أحمد الزهري. كيف وقد قيل؟ جاء واحد آخر مثلا قال لي ملي كيحضر مثلا في القضية ديال نواقض العضو، قال إذا كذا فلا يذهب أحدكم حتى ميت في حديث. حتى يسمع صوتا او يجد ريحا او كتب من اليقين. علاش ما يقول لي يحتاط؟ لان لكل مقام حكمه، لكل مقام حكمه. هذا من منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الافتاء وفي تنزيل قواعد وتاصيل هذه المساله. وطالب المجد يؤصل لهذه المساله ان شاء الله ويورجها على مواردها الحقيقيه. زيد وكذلك قدموا البقاء على النسخ. كل أجد في إماء أحيى إلي محرما. يوسف سلم عن أكل كل ذناب ودي مخلاب من الطير. فاختلفوا هل هو ناشئ الإباحة أو لا، لأن ظاهر الآية كل أجد في إماء أحيى إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتتان أو دما مسفوحان أو لحم خنزير فإنه رز أو فسق إلا لغير الله به. تقتضي إباحة ما سواها. ومن جملته أي من جملة ما يباح سباع الطير، دخلت في الآية لخروجها عما ورد فيه التحريم، ولم يذكر هنا إلا أربعة. ومن جملة ما خرج سباع الطير أي خرج من التحريم. ثم ورد نهيه صلى الله عليه وسلم على أكل كل ذي ناب وذي مخلب من الطير فأدخلهما تحت التحريم. فاختلفوا فيه أي هذا النهي هل هو ناسخ للإباحة أو لا. فقال بعضهم هذا النهي ناسخ للإباحة، وقال بعضهم لا. قال والأكل مصدر مضاف إلى فاعله، أكل كل ذي ناب وذي مخلب من الطير. هل هنا مصدر مضاف إلى الفاعل؟ وذاك الأصل في إضافة المصدر فيكون الحديث مثل قوله تعالى وما كل السبع وسدوت جيل دارو، ولا دابا واش المعنى ديال اكل كل ذي ناب؟ واش فيه المصدر مضاف الى الفاعل ولا مضاف الى المفعول؟ الا قلنا مضاف الى المفعول فهو يفيد تحريم اكلها، بمعنى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اكل الانسان كل ذا ناب. هذا الا قلنا بان اكل مضاف الى المفعول. الا قلنا اكل مضاف الى المفعول نقدروا اكل الناس كل ذي ناب، إذا درناه أكل مضاف إلى إيش؟ أما إذا درناه إلى المضاف إلى الفاعل عن أكل ما أكله كل ذي ناب، لأن إذا بغيتي دائما المصدر تقدر إلى كلمة إلى كلمة مضاف إلى الفاعل تقدر الفاعل فيها قبل منه، عن أكل ما أكله كل ذي ناب، أن الذي أكل منه كل ذي ناب. حتى مثلا معنى قلتها وما أكل السبع، وما أكل السبع، إذا ما أكله كل ذي ناب قتله فأكل منه، أو قتله الطير فأكل منه ذي مخلب، فإنه يكون حراما. هذا هو التفسير ديال المالكية، هذا هو التفسير ديال المالكية، بمعنى أنه يجوز أكل كل ذي ناب عندنا معشر المالكية، ويجوز أن نأكل كل ذي مخلب عندنا معشر المالكية، لأن أكل عندنا هنا مضاف إلى الفاعل المفعول. إلى الفاعل، أي إنما الذي حرم عندنا هو ما أكله السبع وما أكله ذو مخلب من الطير. مفهوم؟ مفهوم؟ إذن إذا أضفنا المصدر هنا للفاعل شنو كيقتضي؟ يقتضي أنه يجوز أكل كل ذي نبع من السباع والطير، وإن أضفناه للمفعول فإنه يقتضي تحريم أكلهما. مفهوم؟ واضح هذا الشيء؟ ولذلك يجب دائما أن تتنبه لنقطة المصدر المضاف لا تكون تحته أثر، لأن المصدر المضاف يختفي تحته إشكال، خرج بعدش من المضاف. واسم مضاف إلى الفاعل ولا مضاف إلى المفعول؟ فإن تردد بين القسمين فالأصل إضافة الفاعل لما قالوا هنا، والأصل في ذلك إضافة المصدر إلى فاعله، هذا هو الأصل، وإضافة إلى مفعوله ليس بالأصل. فنبقى على الأصل. شو دابا غادي نديرو؟ غادي نمشيو مع الحنابلة والحنابلة وشوفوا ها فيه كل شيء في الإضمار. شتي الفاعل فيه يتقدر، شتي المفعول يتقدر، شتي الفاعل غيتكون عن أكله ما أكله كل ذي ناب يتقدر أكله. إلى درتي إلى درتي إلى درتي في مضاف إلى الفاعل عن أكل الناس كل ذي ناب يكون ذاك الناس هو الفاعل. فهم؟ ما تشي نعم؟ دابا إلى قلنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع، تلك المصدر هنا هكذا شكون هو المضاف إليه؟ كلي. واش المقصود ديال الشريع؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يأكل الناس كل ذي ناب، فيكون أكل هنا مضاف إلى المفعول، ولا المقصود نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل ما أكله كل ذي ناب وأكله ذي مخلب، فيكون معنى وما أكل السبع. شكون هو دابا اللي كاين؟ واش نقدر الفاعل أو نقدر واش مصدر مضاف إلى الفاعل أو مصدر المفعول؟ نعم؟ إذا هنا في هذا الحديث اختلف فيه العلماء، شوفوا كاين كيقول لك مضاف إلى الفاعل كاين كيقول لك مضاف المفعول، في خلاف مسألة خلاف. ولكن الملكية شنو رجحوا؟ شنو رجحوا سيدي؟ حتى أنت شنو رجحوا؟ مضاف إلى الفاعل، حتى الأصل في المصدر هو هذا، يضاف الفاعل هو الأصل، ويضاف المفعول قليل شوية قليل. ولكن كاين كاين ولله على الناس حج البيت، حج البيت مضاف المفعول، والأكل مصدر مضاف، والأصل فيه وذلك الأصل فيه إضافة مضاف أي شيء هو ذلك الأصل، وتبقى في غلبة الاستعمال، وكل شيء كيدعيها. أنا ما كاينش ما عندك شيء إحصاء، بس عارف دابا القرآن مثلا الحديث شحال من مضاف فيه مضاف للفاعل، شحال فيه من مضاف مضاف للمفعول، يبقى الإحصاء هو اللي غادي يبين شكون هو غلبة الاستعمال. دابا كل شيء كيدعيه، كيقول هذاك اللي كيقول مثلا مصدر مضاف للفاعل كيقول لك الأصل لأنه غلبة الاستعمال، تجي هذاك اللي كيقول مضاف للمفعول تقول لك هذا هو غلبة الاستعمال. ومن ثم يقع هذا الذي تسمعونه من الخليل. هذه فهمتوها؟ فهمتوها مزيان؟ نعم؟ فهمتوها ولا ما فهمتوهاش؟ ما فهمتوهاش. دائما أكل السبع هنا هذا هو الإشكال اللي كان فيه. علاش هما دابا اعتضدوا؟ دابا كما قلت لك ديك الساعة. علاش هما دابا هنا أضافوه إلى الفاعل؟ واعتضدوا بأمرين. أحدهما أن الأصل عدم النسخ. واحدة. ثانيا أن الله تعالى قال وما أكل السبع في القرآن، فكانت هذه الآية وهذه الآية بينهما شبه، فحملوا هذه على تفسير هذه بناء على أن القرآن يفسر السنة. اعتبارات فقهية دقيقة، كانت أمور دابا الإنسان يقرأ الحديث ويقرأ القرآن وتخوض على الأمور هذه مخطئ، هذه كل منها على يقين. دابا كيمشي الحديث دابا بحال هذه تلقاها ما تعرفش شنو الاعتبارات الفقهية، شنو المدارك الفقهية في الموضوع، شنو هي النظر الفقهي اللي خصو تنزل في المسألة نظرا لحالها، واسمتوا المسائل ديالها تبقى تخوط ما تدخلش على الفرن. هذا خطير هذا الشيء، شنو تيشري لا واهل العلم. واش هما دابا داروا تبع العلم على العلم الشرعي هذا دابا اللي يخليه، واش يقول ليه يدخليه هو يكتب فيه وما يموتش داك الشيء ديالو؟ حيت ماشي علم، واش تبقى كاين الشغل تشلو عليكم ماشي علم. حيت الا بغيتي دائما داك الشيء يبقى خصك تبنيه على الاساس ديالو، بحال هادو مثلا على الفقه ديالهم، على القواعد ديالهم، على العلم ديالهم، عرضوه قدام. انت دابا انت جيتي بعد 1400 سنه تلقى هذا الشيء تقول نعم صحيح مؤسس مؤصل راس الله ما يرحم العلماء. تقول مسألة أخرى مهمة جدا، هذه كلها من القواعد الفقهية التي ينبغي لك أن تحفظها على ظهر قلبك. القواعد دبارة ماشي هي من القواعد ديال علم الكلام ولا الشيء ديالها التكليف، واش كان قبل مباشرة ولا قبل مباشرة، واش إذا دخلت الصلاة كيترفع التكليف ولا ما كيترفع عليه التكليف كنكملو. هذه راه غير قواعد كلامية، هذه راه قواعد ديال العمل، المطرقة والملاشة والفرطاس ما عندش ديال البناء هذو، ماشي ديال الرفاه اللي كيدير ويسد الحوض، غير بغيت نخصكم شويه المحبه ديال القواعد باش تكون. ويقدم الافراد على ضده الذي هو الاشتراك. إذن الاصل في الالفاظ الافراد ياك ان تضع لمعنى واحد، والاشتراك خلاف الاصل. فاذا امكن ان نستعمل الافراد فانه يقدم على الاشتراك، بحال مثلا النكاح، اذا امكن ان نستعمله في معنى واحد وهو الوطء ارجع بالكل مشترك وهو العقد ويقدم الاطلاق على التقييد. ولذلك المالكية يقول ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، يقول هنا نكح ينصرف إلى الوقت، وإن انصرف عنده من العقد بما استحق يصرف له وتصرف له بطرف أخرى. على كل حال إذا اجتمع الإفراد والاشتراك ماذا نقدم؟ إذا أمكن الإطلاق والتقييد هل نحمله على الإطلاق ولا على التقييد؟ الأصل في الألفاظ شنو هو؟ الإطلاق. لئن اشتركت ليحبطن عملك. فعند المالكية أن مطلق الشرك ايش؟ محبط. وقيده الشافعي بماذا؟ بالموت على الكفر. كذب المالكي عندهم انت دابا كدير الحسنات كدير الحسنات كدير الحسنات كدير الحسنات كتجمع 21 20 حسنه ولا رزق الله تعالى، كدير الشرك كدير الشرك. الملكيه تقول الشرك يذهب بجميع تلك الحسنات، فهم؟ الشافعي تقول لا، الشرك لن يحبط هذا العمل الا اذا مات صاحب الشرك على الكفر. عنده هو إحباط يتوقف على الموت على الكفر. شي تقول الإمام الشافعي قيل له لا نشرت ليحبطن عملك مطلق، وليس بيتي مثلا دير هذا الشخص يقول لا نشرت ليحبطن عملك إن مت على الكفر. هذا هو التقييد ديال الإمام الشافعي، لا نشرت ليحبطن عملك زين إن مت على الكفر. هذا هو مثلا الشافعي. لما يقول لا، لا نشرت ليحبطن عملك الذي عملته قبل الشرك سواء مت على الكفر أن لم تموت، لأن الأصل في الألفاظ شنو هو؟ الإطلاق وليس التقييد. وما تقول ترى جاوبتي على المسألة، انتهى الجدل، في ظروف أخرى، في أدلة أخرى. راه الشيء اللي كيجيب لك المصنف هنا راه ماشي تحقيق في المسألة، تمثيل للمسألة فقط. أما هذا البحث دابا ديال لين حضرت صاحبة النعمل وكوزكم فيه، إذا بغيتي مثلا تشوف المناقشة التي دارت بين الملك والشافعية، راه ماشي هذا الأصل بوحده اللي كاين تما، راه كاين أصول أخرى. كاين أدلة أخرى، لذلك هذه الأمثلة اللي كتجيك هنا راه القضية لا تحسم بها. دابا الملكية انتصروا عليهم كل ذي نبي من السباع، انتصروا عليهم ليش لا يحبطن عملك، راه ما انتصروش، راه باقي أصوات زي الأول، ولا عند الجواب الأول ولا عند الاعتراض الأول. ما تنسى تقول صافي راه انتهت القصة، راه ما انتهتش، راه هو ليش حد ديال المسائل الأخرى غادي يديروا لهم، شحال من أدلة أخرى غادي يجيبوا لهم، شحال من مناقشة أخرى غادي يديروا لهم. على كل حال الفائدة هو هذه. ويقدم الترتيب على التقديم والتأخير كقوله تعالى والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا. الآية تظهر أن الكفارة لا تجب إلا بالظهار والعود معا، وقيل فيه تقديم وتأخير. تقديره والذين يظهرون من نسائهم فتحرير رقبة ثم يعود لما قالوا قبل الظهار سالمين من الإثم بسبب الكفارة، وعلى هذا لا يكون العود شرطا في كفارة الظهار، وإنما قدم ما ذكر لأجل إيجاب العمل بالراجح هات اللفظي، وكلمة ذكر هو الراجح لأنه الأصل. إذن هنا وشنو الأصل؟ الترتيب. شنو هو الأصل؟ واش الترتيب ولا التقديم والتأخير؟ الترتيب هو الأصل، أليس كذلك؟ إذن شنو هو الترتيب؟ والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا. أيوة، ظاهر الآية أن الكفارة لا تجب إلا بالظهار زيد والعود معا، ثم قال ثم يعودون، هذا هو ظاهرها. كذلك إذا أخذنا الآن بالظاهر، هذا معنى جوج المذهبين، يبقى ذلك يعودون لما لأي شيء. الظاهرية سيقول يعودون للظهار، المذهب الظاهرية ظاهر معلش أعاد الظهار عليه، هذا هو مذهب الظاهر. يعودون لما قالوا أي يعودون لما حرموه، وهو أنهم يريدون أن يرجعوا إلى نسائهم ثم يعودون إلى نسائهم، هذا هو مذهب باقي العلماء. هذا هو لك يعودون لما قالوا، يعني ما قالوا شنو قالوا؟ يعني ما قالوه أي قالوا بأنه حرام عليهم، يعني بغيوا يرجعوا لديك العيالات ديالهم باش يديروهم العيالات ديالهم، هذا هو التفسير المشهور. أو يعودون لما قالوا أي يعودون للظهار، وهذا قرر الإمام ابن حزم رحمه الله ومن معه قالوا الظهار معناه، هذا هو ظاهر الآية. وقيل فيه تقديم وتأخير لئلا يقع العود، لأن لا يقع العود في الظهار يترتب الظهار، مع أن التابس خلافه. تقديره والذين يظهرون من نسائهم فتحرير رقبة ثم يعودون لما قالوا قبل الظهار، أي يعودون لما قالوا قبل الظهار سالمين من الإثم، يعودون لما كانوا عليه قبل الظهار سالمين من الإثم. شنو قالوا قبل الظهار؟ قالوا قبل الظهار هذه ايش؟ نساؤنا. كذلك وماذا قالوا بعد الظهار؟ في الظهار وبعد الظهار قالوا هذه ليست نساء. هم واش قال؟ فهمتوا؟ على هذا لا يكون العود شرطا في كفارة الظهار، وإنما قدم ما ذكر وهو الترتيب لأجل إيجاد العمل بالراجح، هو الراجح الترتيب من محتملات اللفظ، وكون ما ذكر أي الترتيب هو الراجح لأنه الأصل، لأن الترتيب هو الأصل وصل الله. الأول نعم الأصل قابله الزيادة، الاستقلال الذي يقابله الإضمار، التأسيس ما الذي يقابله التوكيد، العموم الذي يقابله بقاء الإفراد ما الذي يقابله اشتراك، الإطلاق ما الذي يقابله قيد، ترتيب ما الذي يقابله هذه هي الأشياء التي يترجح على مقابلاتها. كذلك هذه هي الأشياء التي ترجح على مقابلاتها، ولكن متى تكون هذه الأشياء مرجحة؟ متى تكون هذه الأشياء مرجحة ولها الحكم الذي ذكره المصنف؟ هذا إن لم يكن جاء الدليل على خلاف هذا، يعني أن محل ترجح المبسوط على مقابل حيث لا دليل يرجحه على الأصل. أما إن جاء هذا المقابل، إن جاء دليل يدل على ترجح ذلك المقابل فإنه يرجح، لأنه حينئذ يصار إلى مدى، يصار إلى الأخذ بما دلت ما دل عليه الدليل. مثلا لو أنه جاء دليل يدل على التوكيد، فلا شك أنه إذا قام دليل شرعي أو لفظي يدل على أن لفظ التوكيد فإن التأسيس يسقط، وإذا كان الإفراد جاء ما يسقطه دليل يسقطه فإنه يقدم الاشتراك. وهكذا في سائر المسائل التي ذكرناها إنما يعمل بها إذا لم يأتي دليل يسقطها. مفهوم الكلام؟ واضح؟ شيء بين؟ طيب.